يأتي بكلام مثلا موزون، كلام مقفى، كلام حلو وجميل وله سحر، وإن من البيان لسحرا. معنى ذلك أن هذا الشاعر مثلا تقول إنه أوتي النبوة أبدا، بل حتى كانوا هم يقولوا إن أعظم الشعر أو أعذب الشعر الكذب، أعذب الشعر الشعر العذب الكذب. ولذلك بيقوم شعر كثير على الإيه؟ على الكذب. ولذلك استثنى الله تعالى إلا الذين إيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات. فمش كل الشعراء أتوا للخير العظيم. فلما يقولوا محمد شاعر ده كده ده مش مدح، ده يريدون أن يذموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما يدعون عليه الكيانة أو كذا أو كذا، هنا بيفرق بين هذه الأمور. فقال: فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا بكاهن، لأن أخلاقه تدل على هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام الغريب أنه ما استقام لسانه بشعر على الإطلاق. في بيئة كانت أطفالها شعراء، نساؤها شعراء، يعني هذه البيئة العربية التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان الشعر فيهم أمر يعني سائد بين الناس. ومن لم يكن شاعرا بالفطرة كان راوية للشعر كأبي بكر الصديق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتمثل ببيت شعر كان يكسر البيت، حتى لو أراد أن يتمثل ببيت شعر يقوله يعني مثل البيت يتكسر منه، مع إنه أفصح من نطق بالضاد. لكن لو نطق ببيت شعر يعني يعمل في البيت يكسر البيت، بحيث ما يجعلش البيت على روية ولا على بحر موزون. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لو تكلم وأراد أن ينطق، ولذلك مرة نطق بأبيات من الشعر فكثرها، فضحك أبو بكر الصديق وقال: صدق الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه. لكن الشعر خلي بالك مش معناه إن يكون مطروق في هذه الأمة، لا. وذلك أحد الخلفاء قاعد فأراد أن يعني يمدح بعض جلسائي، واحد من الجلساء له قاعد معاه، فبيقول الخليفة للرجل اللي قاعد معاه ده بيقول له إيه؟ قال له: إنك رجل يعني فيك خير كثير، ولكن أعيب عليك ثلاثة أمور. أمور بس فيك، الأمور دي ما هياش يعني دي تعتبر من صفات النقص فيك، عارف دي لو كملت؟ قال له: إيه هي؟ قال له: لا، صفتين. قال له: الصفة الأولى أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، والثانية لا تعرف شعرا. عارف لو تعرف شعر وبتعرف تقرأ وتكتب كنت بقيت راجل 10/10، يعني تقدر تقعد من مجلسين ليه. فأراد أن يفتخر الرجل وأن يظهر أمرا آخر يمتدح به نفسه، فقال له: بتعيب علي صفتين كانتا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعيب علي أن أمي ده الرسول أمي، تعيب علي أن ما أعرفش الشعر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كنت أعيب عليك خصلتين والآن أعيب عليك ثلاثة. قال له: وما الثالثة؟ قال: الجهل. الجهل. فإن الأمية في النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، يكفيك بالعلم في الأمية معجزة، لكن الأمية لو كانت في أحد من الناس لكانت إيه؟ منقصة. الأمية لما تكون في إنسان تبقى نقص، لكن في محمد عليه الصلاة والسلام يعتقد لما واحد يقعد أمي 40 سنة 40 سنة وبعد ذلك يعلم العالم أجمع، عشان يبين أنه ليس هناك أو ليس لأحد فضل على محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما الفضل كله لمن؟ لله وحده، هو الذي علم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ظل 40 عاما لا يعلم شيئا، ثم إذا به يتفتق قلبه وعقله عن أعظم العلوم فيصبح معلما للدنيا كلها في زمانه ومن بعد زمانه وإلى قيام الساعة، فهو المعلم للمتعلمين وللذين درسوا في الأكاديميات العلمية، بل لرؤساء الأكاديميات العلمية في كل الأزمنة يتعلمون من محمد الأمي صلى الله عليه وسلم. وأما الشعر فكذلك، لو كان محمد شاعرا لفنا لكانت شبهة، ولكن حينما يأتي غير شاعر ما عندوش موهبة الشعر، ولذلك ما له شاعر ما يقدروش يثبتوها،